الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الإخلاص. الإخلاص الشرط الأول في أي عمل، فإن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا له، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. أتدرون ما الإخلاص؟ الإخلاص إفراد الله سبحانه بالقصد، فلا تقصد إلا الله. الإخلاص صدق النية مع الله. الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. الإخلاص استواء العمل في الظاهر والباطن. الإخلاص صرف العمل متقربا به إلى الله وحده، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا ولا تصنعا للخلق، وإنما يرجو به ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. الإخلاص، سورة الإخلاص هي سورة التوحيد الخالص. سورة الإخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، فخرج فقرأ قل هو الله أحد، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، يقرأ 10 أجزاء. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد: ثلث القرآن. الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهذا يدل، هو كان السؤال إيه؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ؟ فعلم أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها حتى أصبح، أو يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. الرجل يقول: يا رسول الله، رأيت أخي طول الليل يقرأ قل الله أحد قل الله أحد قل الله أحد، وكأنه يتقالها، يعني مش عارف يقرأ حاجة تانية، مش عارف يكتر، فكأنه يتقالها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. جزاك الله خير. وهنا لنا وقفات. سورة الإخلاص ثلث القرآن، كأنما قرأ ثلث القرآن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 4 آيات قصيرة وتعدل ثلث القرآن، حتى لا يتقال أحد منكم شيئا. الشيء ينال قيمته إذا جعل الله له قيمة. هل سورة الإخلاص السورة الوحيدة التي تتكلم عن التوحيد؟ سؤال، مش كده؟ وجعل الله هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ما يفضله الله المفضل، وما يعلي له قدره هو العالي، وما يخفضه هو المخفوض. فشوف ربنا رفع إيه لكي ترتفع، وخفض إيه وابعد عنه. فمن أراد العلو فالعلو فيما أعلاه الله. وبالتالي الناس هنا يقعون في شيء من الشرك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يشاء ويختار، يعني ويختار ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، يعني ويختار ما يشاء. فإذا فضل شيئا فينبغي أن يكون عند الموحد هو المفضل، وليس لأحد أن يفضل، لأن ذلك التفضيل والاختيار لله وحده. ليس له أن يجعل يوما عيدا، هذا لون شرك مع الله. اللي يفضل الأيام ويجعلها عيدا هو الله، مالكش أنت تقول اليوم ده عيد، لأن هذا من التفضيل. تفضيل أيام، تفضيل صور، تفضيل أعمال، تفضيل أقوال، تفضيل أشخاص، تفضيل أحوال، ليس إلا لله. الذي يخلق ويختار هو الله، والعبد ليس له إلا أن يختار ما اختار رب. فهذا من ألوان التوحيد. اختار الله سورة الإخلاص من بين 114 سورة لتكون هي السورة المفضلة، فهي سورة الإخلاص، مع أن سورة الأنعام بتتكلم عن التوحيد، والسور المكية كلها تتكلم عن التوحيد. وعلم بهذا عظم منزلة التوحيد. مش كلمة، لا، احنا عايزين نفهمها. والإخلاص صارت ثلث القرآن قال العلماء لأن فيها التوحيد، فعلم أن التوحيد هو الشيء العالي الذي ترتفع به الأشياء. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تحمل صفة الرحمن. فاحمل الإخلاص في قلبك، واحمل أسماء الله وصفاته، تفضل أمة من الناس. السورة دي تفضلت على السور لأن فيها اسمين من أسماء الله ليس إلا في سورة الإخلاص، الأحد والصمد، ففضلت لوجود اسمين. فإذا أردت أن تكون مفضلا في الناس والرجال فاحمل أسماء الله وصفاته. إن سورة لما حملت اسمين من أسماء الله فضلت على سائر السور، فكيف بمن حمل أسماء الله وصفاته في قلبه وظهرت في قوله وعمله؟ يفضل العبد بها سائر الخلق. وهل يعلو الناس عند ربهم إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته؟ سورة الإخلاص ثلث القرآن لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وهي اشتملت على القسم الثالث، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار، كانت ثلثا بهذا الاعتبار. سورة الإخلاص الله الأحد الصمد وحده والسيد، ليس معه من يعينه كالولد فهو لم يلد، ولا من فوقه فيمنعه كالوالد ولم يولد، ولا من يساويه في ذلك كالكف ولم يكن له كفوا أحد، لا الصغير المعين ولا الكبير اللي هيدي أوامر، ولا المساوي له ولا الكف أحد، صمد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يحب من أحب سورة الإخلاص، إن الله يحب من أحب سورة الإخلاص. سورة الإخلاص تدخل صاحبها الجنة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، أنت ليه بتقرا سورة الإخلاص في كل ركعة؟ حتى لو قرأ سورة أخرى يقرأ معها سورة الإخلاص. قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وفي حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. على فكرة احنا ما عدناش بنحس، إحساس عندنا عاد ثقيل، بقى سورة سطر ولا سطر ونصف، أربع آيات قصيرة، يحبك الله وحبك إياه يدخلك الجنة، لا، يبقى موضوع محتاج وقفة طويلة. يبقى القضية مش قضية آيات ستقرأ في نصف دقيقة، أكيد وراءها أمور. سورة الإخلاص واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يدعو بهذا. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. يا نهار أبيض، إيه ده؟ يعني في اسم الله الأعظم أسألك بأنك أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ فلما لا نجعلها في كل شديدة وفي كل ملمة وفي كل ما يوغر صدورنا أو تضيق به قلوبنا أو ما يعرض لنا في حياتنا؟ يقول لك فيها الاسم الأعظم، يعني عارفين عن الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. يعني تقول: يا الله، يا أحد، يا صمد، من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يرجى لك الإجابة. إذن سورة الإخلاص تحتاج إلى وقفات طويلة. سورة الإخلاص تنفي كل أنواع الشرك. تعالوا معايا كده قبل ما نبدأ في تفسير سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، نفت إيه؟ أي نوع من الشرك؟ يقول نفت أنواع الكثرة. لخص كل الكلام ده في إيه؟ في أحد، مش واحد، خلي بالك، لأن واحد ممكن تقول اتنين، لكن واحد أحد ما فيش غيره، لا ثانية له. الله الصمد، وهنعرف الصمد من معنيه عن المقصود الذي نطلب منه، ففيه نفي الاحتياج لأنه هو الصمد، هو الذي يصمد إليه، هو الذي يقصد، فنفت عنه الاحتياج، لا يحتاج لأحد والكل يحتاج إليه. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لم يلد، ففيه نفي المجانسة. تعرف حاجة من جنسه يعني نفس الجنس؟ لا، لم يلد فلا جنس له، ولم يولد فنفت الحدوث، أن يكون حادثا من والد سابق. يبقى نفت المجانسة ونفت الحدوث، وقبلها نفت الكثرة ونفت الاحتياج ونفت المشابهة، ولم يكن له كفوا أحد. ودي ألوان الشرك اللي ممكن تخطر ببال الإنسان مع حد تاني، محتاج لحد تاني، في من جنسه، في زيه، جاي من شيء آخر حدث مشابه. طيب أبدا، الله أحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التحقيق لكلمة الإخلاص، ولهذا سميت سورة ليه؟ الإخلاص. قل هو الله أحد المنفرد بالألوهية، لا إله غيره، الواحد الأحد، منزه عن التعدد، عن الزوجة، الصاحبة، الوالد، الولد. تعالوا نحقق. قل هو الله أحد في إيه؟ هو الواحد الأحد في إيه؟ أحد خالقا ورازقا وحده لا شريك له، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. قل هو الله أحد، يعني قل هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، قل هو الله أحد مدبرا للأمر كله وحده لا شريك له، قل هو الله أحد إلها معبودا وحده لا شريك له، قل هو الله أحد في حكمه فله الحكم وإليه ترجعون وحده لا شريك له، قل هو الله أحد يقضي ويقدر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قل هو الله أحد نتلقى منه وحده الحق يقص وحده علينا القصص، نتلقى منه العقائد والشرائع، نتلقى منه التصورات والقيم والموازين والاعتقادات والأوضاع والنظم وحده. حقق أن الله أحد، حقق أن الله أحد، لا فاعل على الحقيقة إلا الله وحده. قل هو الله أحد فاعلا على الحقيقة، لا يكون إلا ما أراد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قل هو الله أحد ينصر ويفتح، وما النصر إلا من عند الله. قل هو الله أحد، لا شيء غيره معه وليس كمثله شيء. لمست قلبك معنى كلمة الله أحد في خلق، في رزق، في تدبير، في قضاء، في اعتقادك، في تصورك، في الشرائع التي تتلقيها، في الأحكام، في الأوامر، في النهي. هو وحده، هو وحده. فقلها من قلبك واجعلها منهاجا لحياتك. إيه المنهاج؟ قل هو الله أحد. بس في سلونا كذا أقول لك يا أخي الله أحد، بس العادات والتقاليد الله أحد، ما تشرك معه لا عادات ولا تقاليد ولا أعراف ولا دساتير ولا سلو ولا عادة، كل هذا يلقى خلف الله أحد. هذه كلها نشركها مع الله، وبالتالي تأتي لتسمع أمر الله فلا تجده في قلبك خالصا، في مشوشات، في شركيات، عندك تصورات غير ما شرعه الله، عندك اعتقادات غير ما أنزله الله. الله أحد، الله أحد، قلها كل صباح وكل مساء. كما سنعرف إنها تقال قبل النوم وفي ركعتي الفجر وترقي بها ولدك، منهج، منهج. تيجي تنام تقرأها، الصباح تقرأها، مساء تقرأها، ركعتي الفجر تقرأها، ركعتي المغرب تقرأها. تقرر هذا المنهاج وهذا المنهج عندك، أن الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا قل هو الله أحد ده منهج للتربية ولا يصلح سواه. إذا منهج التربية الصحيح الوحيد هو قل هو الله أحد. آمنا به ورسخنا أقدامنا على طريقه. كل انحراف في التربية بسبب الحيل عن هذا المنهاج الله أحد. وقلنا أحد تفيد أنه واحد زائد لا شيء معه ولا مثله، فهو واحد أحد. الأحدية غير الواحدية، الواحدية بقى واحد، لكن أحدية واحد لا مثل له. توحيد الله بالقلب، بالتوجه إليه وحده في الرغبة والرهبة، ترجو فالله يقصد، ترهب فالله يقصد، في السراء الله يقصد، في الضراء، في النعماء، في البأساء، التوكل عليه وحده، والخوف منه وحده، والمحبة له وحده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مش موحد، مش موحد لله في قضية الحب. فاحذر ما يخالف قولك أن الله أحد. أنت تقول الله أحد، قل هو الله أحد، احذر كل ما يخالف هذا الإعلان. قد أعلنت التوحيد، كل من عدد الآلهة فقد كفر، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. كل من قدم على الله غيره فقد عبد غير الله. قال رسول الله تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، عبد أيوة عبد، لأنه قدم حبه للدرهم والدينار ومشاريعه وأمواله على محبة لله، بيسموه شرك المحبة. يبقى ما وحد الله في المحبة، بل هناك منازع لحبه لله. ولهذا لما رأى الله سبحانه وتعالى قلب إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، لما رزق إسماعيل تعلق قلبه بالولد، أمر أن يذبح إسماعيل. وعرفتم إذا أنكم تعلمون القصة أن المقصود ليس ذبح إسماعيل، المقصود هو ذبح هوى إبراهيم. لا يكون له معبود في المحبة إلى الله ليكون بحق خليل الرحمن. فإذا كان الولد الله يأمر أن يذبح فمحبته لله وامتثاله لأمره مقدم على هذه المحبة. طبعا احنا بعيدين عن هذا المعنى كثيرا. حب الولد يجعلنا نبخل بالأموال كثيرا ونبخل بالأوقات. شوف عذر أي واحد. طب يا أخي فين بس طلبك للعلم ودروس العلم؟ والله يا شيخ ادعينا الأولاد. فهمتني، قلتني في شرك مع الله، في محبوب أعظم من الله، في حاجة بتزاحم الوقت بتاع ربنا. الجزء ده مهم جدا، ده اختبار. إني أرى في المنام أني أذبحك. أذبحك؟ يذبح ولده؟ أيوة، أمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان سؤال امرأتي الله أمرك؟ الموضوع موضوع هواك وإرادتك، ولا ده أمر من الله الذي لا ينازع في هذا لأنه أحد في المحبة لا شريك له. لكن تحت ضغوط زوجة ترك أمر الله، وأولاد ترك أمر الله، وقوانين وضعية ترك أمر الله، وعادات الناس والعيلة وسلو العيلة والبلد والمجتمع. محبة غير محبة الله، وتعظيم غير تعظيم الله، وخوف غير الخوف من الله، وتقديم أولويات غير ما قدم الله. كل ده ألوان من الشرك، سموه شرك المحبة. الله أحد، فكل من قدم عليه غيره فقد عابد غير الله. كل من اعتقد أن لله شبيه في صفة من صفاته، وهذا أحيانا يكون اعتقادا وأحيانا يكون بلسان الحال، هو فعلا خوفه من غير الله أشد. توحيد الله في أفعاله، فلا يعتقد أن مع الله إلها آخر في أفعاله، يتطير يتشاءم، يتشاءم برؤية شيء معين، يتطير من موقف معين أو قول معين، كل هذا شرك. ليه؟ لأن الفاعل على حقيقة من؟ الله، ليس الذي تطيرت به ولا تشاءمت به. فأنت أشركت الله في فعله، اعتقدت في داخلك أن هناك فاعل غير الله. وجود هذا الذي تشاءمت أو تطيرت به ومنه لا يحرك شيء، لا يفعل شيئا، أنت جعلته فاعلا مع الله، جعلته فاعلا مع الله. من توحيد الله قل والله أحد، أن لا يحكم ولا يفصل في الأمور إلا الله، التلقي من الله وحده. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ شفت اللي بيدعوا ان هم موحدين وان هم مؤمنين بما انزل اليكم وانزل من قبلك، ايه عملوا؟ ايه يا رب عملوا ايه؟ احنا فاكرينهم موحدين وهم عملوا ايه منافي؟ قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. اذن زعمهم انهم امنوا بما انزل اليكم وانزل من قبلك زعم كاذب، لانهم تحاكموا الى غير الله. فمن توحيد الله الا يحكم في الامور الا الله. لكن ما ينفعش يجي العمدة ونجلس عند العمدة ويدي هو حكم، لا، لا يصح إلا أن يكون حكما بما أنزل الله، غير هذا فهو لون شرك. وبالتالي يا أخواني مثل هذه الجلسات، جلسات القضاء، القضاء موضع توحيد، موضع حكم ما أنزل الله، هنحكم ما أنزل الله ولا بغيره؟ وبالتالي لن يحكم ويقضي إلا من يعرف حكم الله. وبالتالي لازم تكون ناس تحمل شريعة وعندها فقه ولو تقليدا، بس بيتكلم بفقه، ده قال رسول الله. لكن كده ونيجي على ده شوية وذاك شوية ونقسم بلد نصين وأي كلام فأي كلام. لا، تقضي بما قضى الله، بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مش بهواك، مش حاسس وتعاطف وهنقرب. لا لا لا لا، الكلام ده بعد ما تعرف الحكم الذي أنزله الله ونحقه، بعد كده العايز يتنازل يتنازل، يعطي يأخذ، ده موضوع تاني. لكن نعرف حكم الله في المسألة حتى نقيم هذه الحدود. فهذا لون من الشرك مخالف لقولك الله أحد، من توحيد الله أن توكل الأمور إليه. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، من توحيد الله أن تستخير الله في كل أمر. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، وكل من ألفاظ العموم، حتى إن أحدهم ليقطع شسع نعله فيستخير الله عز وجل. نشتري جزمة جديدة ولا إيه ده في الأمر اليسير؟ طبعا، لأنك تريد صلاح أمرك كله. ولا يصلح إلا بالله. الله أحد إخوان، الله أحد متوكلا عليه. فإياك أن يتعلق القلب بشيء سواه. قل هو الله أحد، صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الكفر مع ما سيتولد من العداوة بينهم وبينه، لأنه لا مداهنة فيها، دي ما فيهاش مساومة وما فيهاش مداهنة ولا تقريب مفاهيم. يجيبوا يمين شمال صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اللي يقول هو الله أحد. طب مال، طب سلطان، طب سياسة كده، ونتكلم مع بعض وناخد وندي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هتنبع من لا إله إلا الله نتكلم، مش هتنبع من لا إله إلا الله ما فيش كلام، وإلا لصارت مداهنة. فما فيش تنازل في هذه القضايا يا إخوان. ومن ادعى المصالح في ترك شيء من التوحيد فاعلموا أنه مشرك. توحيد ما فيهوش تقدير مصالح نقدمها على التوحيد، لا، لا يقدم على التوحيد شيء. كيف تكون المصالح فيما يخالف أصل الأمر وقاعدته؟ هذه هادمة له مزايلة. قل هو الله أحد، تحرك العمل لله وحده لا رياء ولا سمعة. قل هو الله أحد حقيقة. العجب، كل العجب يا إخواني، من كانت أكثر قراءاته في صلاته قل هو الله أحد، تقول له أقرأ أكثر سورة تقرأها إيه؟ يقول لك قل هو الله أحد. ثم بعد ذلك يهنئ من جعل لله ولدا ويحتفل معه بذلك العيد. يا ابني أنت بتقول قل الله أحد أكثر سورة، ده أنت أكثر سورة بتكررها الإخلاص، لم يلد ولم يولد، فتحتفي وتحتفل بمن جعل لله ولدا، وانت اللي بتدعي انك تقول قول الله احد. ثلث القران نعم اجر عظيم، نعم لمن حقق قل هو الله احد، له الاحديه وله الصمديه. الله الصمد، الصمد السيد الذي لا سيد غيره، السيد الذي انتهى إليه السؤدد فلا شريك له في السيادة، فليس فوقه أحد بل له السيادة المطلقة. هذا هو المعنى الأول. وبالتالي يقول لك بس أصلا جاي لي أمر من فوق، قل له لا أعلى من الله، والسيد هو الله، واللي فوق الجميع وأمره فوق الجميع الله وحده، فهو السيد. المعنى الثاني هو المقصود في الحوائج على الدوام، يصمد إليه الخلائق يقصدونه في حوائجهم ومسائلهم، يتوجهون إليه بالدعاء والرجاء فيما أهمهم وأغمهم. الله الصمد إخوان، إذا سألت فاسأل الله، هو الصمد وحده، المقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه. يبقى سيد مقصود، و احنا بنتكلم الآن مع معلم القرآن، سواء أب بيعلم أولاده، أم بتعلم أولادها، معلم في دار تحفيظ. وكنا نقول إن هناك تهيئة وتقديم، أظن سمعتم اليوم للإخلاص تهيئة وتقديم طويل، تختار منها ما شئت، ثلث القرآن، تدخل الجنة، صفة الرحمن، أنا تلت ساعة بدي مقدمة وتهيئة عشان معلم القرآن ينتقي لكل من يعلمه ما يناسبه، ما يناسبه. يعني لما تقول لأطفال دي صفة الرحمن، مش اللي هتحرك وجدانهم وشعورهم، مش فاهمين أصلا عن صفة الرحمن. لكن تقول له ثلث القرآن، مين يقدر يا أولاد يقرأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي عجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ أنا رسول الله، حد يقدر يعمل كده؟ هي يا أولاد، حد يقدر يعمل كده؟ فهذا تهيج وتهيئة لهذا الأمر. هيج النبي صلى الله عليه وسلم وأثار وهيئ الكبار بأنها ثلث القرآن حقا، حقا، قوله حق ما ينطق عن الهوى، فعلا ثلث القرآن يرجى لمن قرأها أجل من قرأ ثلث القرآن. فأشهدها قلبك وإخلاصك. فالله الصمد. كنا في بعض دور التحفيظ وكان السن 5 سنوات وست سنوات، وكان القائمين على الأمر، كنا دينا محاضرة لازم الأطفال يفهموا وتدبروا مش مجرد قراءة، فهما يعني تركتهم حينا من الدهر وعدت فإذا بهم يحفظون الأولاد المعاني. يعني قلت لهم القضية مش قضية حفظ القرآن يا إخوان، قضية أنهم يفهموا القرآن، فأضافوا إلى الحفظ حفظا، فصار الولد يحفظ قل هو الله أحد، ويحفظ الشواهد من التحفة على ما فيها من إقلاب وإخفاء، يحفظه، هو مش فاهم حاجة، هو مش فاهم عن التحفة أصلا ولا فاهم الأبيات اللي هو قالها، بس حصل ارتباط شرطي، حصل ارتباط شرطي، لما تيجي أحد صامد القلقلة قل لنا الأبيات الخاصة بالقلقلة، خلاص هو بقى متبرمج دي معاها البيت ده، لكن ولا فهم يعني قلقلة ولا فهم يعني تحفة، لكن حافظ ما شاء الله ما شاء الله، العيال بيسمعوا القرآن والتحفة. لا، أضافوا إليها بعد ما الشيخ إبراهيم اداهم حاجة اسمها التبيه بالقرآن، حفظوا معاني الكلمات، الصمد هو المقصود في الحوائج، الصمد هو السيد الذي كمل فيه سؤدده، الصمد. أي والله يا إخوان، حتى إن أحدهم كنا في الدار وقال يلا سمعوا لشيخ، اختاروا يا شيخ أي سورة من كذا إلى كذا. قلت له أي سورة؟ كان مدير الحضانة ومعاه المعلمة المشرفة، قالوا خلاص قولوا سورة الهمزة يا أولاد. ويل لكل همزة لمزة، ما شاء الله عليه، نطق صحيح وقراءة صحيحة، ما فيش ولا ولد تخلف عن القراءة الصحيحة. قالهم عنه خليكم معايا يا أولاد، خليكم معايا يا أولاد، يعني إيه همزة لمزة؟ الذي يغتاب الناس وينمهم، وتسألهم عن الكلمات ويجيب. بيني وبينكم يعني هرشت كده، الموضوع ده مش ده اللي انا عايزه، الناس دي فهمتني غلط، يا ربي طب افهمها ليهم ازاي؟ فمن الله علي وقلت لهم يا اولاد، يا اولاد خليكم معايا، خليكم معايا، بعمل زي الابله كده، مين يحب يبقى همزه همزه لمزه؟ قالوا كلنا كلنا. يبقى هم اللي بيقولوا الذي يذم الناس ويغتابهم والذي يغتاب الناس مش عارف ايه، هم مش فاهمينها. هما بس صار لما نقول لك همزة لمزة يغتاب الناس وينمو، ارتباط شرطي بيسموه ارتباط شرطي، تقول كده تعمل كده. ارتباط الشرطي كنا بندرسه في كلية الطب، كان ليه مثال مضحك جدا. بيعملوا تجارب على الكلاب والقطط فخلوهم في حجرة، بينزلوا الأكل بيتدلى من تحت من فوق كده بخيوط، بحيث الكلب يخبط على ديت يوم ايه ينزل الأكل، يخبط ينزل، فكل كلب عاوز يأكل يخبط ينزل الأكل. في يوم هم ما نزلوش الطعام، الكلب يشد بتاعه حدش ينزل الطعام. الأيام اللي بعدها صار الكلب لا يجذب الخيط، ليه؟ لأنه بينزلش الطعام لما بشد الخيط، خلاص يبقى ده اسمه ارتباط شرط. حتى الكلب بيعمله، اللي ما بيفهمش الحيوانات بتعمله، فده ارتباط شرطي. انت عملت ارتباط شرطي، يعني ايه ارتباط شرط؟ هو لما يحصل كده هتعمل كده، وهو مش فاهم هو بيعمل كده ليه، بس هو الحكاية فيها لما عمل كده انت سقفت له واديته جايزة انتهى الموضوع. لكن هو أدرك وفهم؟ لا لا لا لا لا، هو حقق شهوات فأكل، حقق مرادات في جايزة وهدية، لكن ألفاظ القرآن ومعاني القرآن وخلطت قلبه. فمن الملك سبحانه وتعالى، قلت طب فهمهم هلهم ازاي؟ خلاص الآن أدرك مدير الحضانة والمعلمة أدركوا أن العيال مش فاهمين، لأن من يريد أن يكون هما زالوا ما زالوا كلنا كلنا. فكرت أوصلها للأطفال ازاي، دي بيسموها طريقة تدريس، لأن حاطت هدف من الأول، أنا أريد أن هؤلاء الأولاد ما يذم أحدا من ورائه ولا يغتابونه ولا يتكلموا في غيبته، اللي هو الهمزة اللمزة ده الهدف. مش بقول لكم في الأول المرة اللي فات بنحدد الأهداف، أنا عندي هدف الأولاد يطلعوا ما يذموش بعض ولا يتكلموا عن بعضهم من وراه. ففكرت في طريقة من طرق تدريس ممكن تناسب الخمس والست سنوات. تعال يا والدته، طلعت ولدين، وولد تاني كان لابس جلابيه بيضه كده وبتاع، قلت له تعال، رحت ملبسه طاقيتي ومديله المصحف وقلت له خد المصحف ويمشي. الولد ده رايح فين يا اولاد واخد مصحف كده؟ رايح الكتاب. طيب انتوا الاثنين يا اولاد، وشوشوا بعض وشاوروا على الواد ده، بيشاوروا كده. الاولاد دول حلوين ولا وحشين؟ قالوا وحشين كلهم. انا ما قلت لهمش لا همزه ولا لومزه، بس اتنين بيتكلموا عن واحد محترم ماشي في حاله، دولت وحشين. ده اللي بيتكلم خمس سنوات ست سنوات ادرك هذا. قلت لهم هم دولت همزه لومزه، دي اسمها طريقه تدريس مناسبه للسن الصغير ده. مين يحب يا اولادي يبقوا همزه لومزه؟ قالوا لا لا لا لا لا لا. وفي بنت صغيره في اخر دكه قاعده، لا لا تعمل كده في نفسها، لا لا يعني لا اريد ان اكون كهؤلاء، بس انا مش عايز غير كده، انا مش عايزه يحفظ صورة الهمس، انا مش عايزه يحفظ صورة الهمس، انا عايزه يكتسب السلوك ده، عايزه ما يغتابش الناس ينموه، عايزه كل ما يجي يتكلم عن حد من وراه كده يقول لا لا لا ده كده هما زلوما، انا مش هعمل كده، ده قالوا لنا نار وبتاع. هي دي التربيه يا اخواني، هو ده معنى التزكيه بالقران، يتلو عليهم اياتك ويعلمهم كتاب الحكمه ويزكيهم، هي دي يزكيهم، يطهرهم، يطهرهم من الهمز واللمز والغيبه والنميمه والكذب. كل ايه مطلوب من المعلم، المعلم يوصلها بالطريقه دي. بس انا مش هقدر اوصل كل الاهداف اللي في الايات، طبعا طبعا ده الايه الواحده فيها بدل الفايده الاف الفوائد، لكن انا بركز في حصتي او في حلقتي على فايده معينه، اللي هو سميناه الهدف القريب ويتناسب مع الهدف البعيد. احنا متفقين مع مدير الحضانة كمدرسين قرآن ومعلمين قرآن ان احنا السنة عايزين نأصل 1 2 3 4 5 10 اخلاق، فاحنا بندندن حولها. نطلع السنة دي ومعانا اولاد لا همزة ولا لمزة ولا كذب ولا اساءة ولا اعتداء، وفي كل واحدة في ايات بينات في صدور هؤلاء الأولاد يتذكرونها. ممكن يكونوا مش حافظين القرآن لكن المعنى موجود. أقسم بالله العظيم كل من حفظه سينساه إلا اللي حطه في باله ومعاه وده موضوعه، لكن كل الأولاد اللي حفظوا هينسوا. اللي طلعوا أطباء وسابوا القرآن، ومهندسين وسابوا القرآن، وظباط وسابوا القرآن، وتجار وسابوا القرآن، كتير كتير كتير جدا. اللي كانوا في الكتاتيب اللي عندنا كام ألف كامل، اللي فاضل دلوقتي بعد مرور 20 سنة معه القرآن 5-6-10 من الألف، لكن من بقي معه المعاني كلهم. أي معنى أنت ذكرته بقي عند الجميع. لا تنسى المعاني، لا تنسى المواقف، لا تنسى السلوكيات، دي ما بتتنسيش. ليه؟ إنها متكررة. وكلما تليت الآية يجي في ذهنه إيه؟ الموقف والسلوك والعمل، موقف والسلوك والعمل. مش بيجي في باله مد 6 حركات، مش اللي بيجي في باله إخفاء وإضغام وغنة. لو كان متربي على كده ده اللي هيجي في باله. وبالتالي كلمة النار بالنسبة له دانيون مشددة، دي غنة حركتين. النار، جهنم، ها؟ وممكن يقولها وهو بيبتسم، جهنم، فرحان ان جاب الغنة حركتين، مش في دماغه المعنى. لهذا لما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لك ذكر الأعيان بأسمائها المستحضر ليست حروفها، ليست حروفها، ما المستحضر إيه؟ ما تحمله من خواص. فلما قلت النار انت افتكرت الحرارة، الإشعال، وبالتالي كانوا يبكون إذا ذكرت النار، لأنها مش بتعبر عنهم عن حروف، ده بتعبر عن صورة، شكل، يحس، يرى، يسمع. فهو صار كأنه يسمع غليان النار، كأنه يسمع شهيقها وزفيرها. هو ده اللي كان بيخلي واحد من السلف يغمى عليه ويتساقط، وكأنه قعود، وكأنه مش عارف ايه، وكأنه كلام كده نراه كأنه اساطير الاولين، كأن دي ناس كانت خيال يعني مش حقيقة. طب فين الكلام ده؟ ما اتحققش فينا ليه؟ ايوه، ما احنا ما حملناش الالفاظ على انها معاني لمسميات تستحضر صورته. اذا قلت ناقة انت بتستحضر صورة الجمل في ذهنك، تحضر صفاته، ما له من الصبر وما له من كذا وله من كذا، تستحضر ريحه ولونه وطعمه وما يستفاد منه. ده كلمة ناقة بالنسبة لي تعني أشياء. وبالتالي لما بيذكر الله عز وجل انت بتستحضر صفات خلق الله ورزق الله وتدبير الله، حكمة الله، علم الله، قدرة الله، تتزاحم عظائم الأسماء والصفات، ده جسمك ما شلكش، رجلك ما تشلكش، ما تشلكش، وجسمك يقشعر ويلين جلدك وقلبك. أيوة، لأن الكلمة بتحمل معاني يا أخواني، لسه ما تكلمتش عن الجملة. ولهذا لما كنت أشرح لهؤلاء الصغار قل هو الله واحد، الله الصمد، الصمد هو المقصود، الصمد هو السيد. لا طبعا، من أعلى أساليب التربية القصة، ولهذا من أكثر ما ذكر في القرآن، ثلث القرآن قصص، لأن دي أعلى حاجة في التربية للصغير والكبير والرجل والمرأة. ولهذا الخطيب البارع اللي يرصع خطبته بجملة من القصص، واضح، من أساليب التربية العالية. طب عايز أوصل الصمد، هو احنا عايزين حصة هنحفظها يدخل والله واحد، هنعلمهم سورة الإخلاص، أنا هدفي إيه من الحصة ديت؟ ممكن في حصة أكون هدفي قضية التوحيد، التوكل، الحكم لله وحده، الخوف من الله وحده، الرجاء في الله وحده، والكلام اللي انا قلته من شويه في قل هو الله واحد. لو ممكن ما احطش ده في بالي الوقت، انا عايز قضيه الصمديه، ان الله هو السيد المقصود المصمود اليه، عايز احققها في الصغير قبل الكبير. كنت اقص عليهم قصه، وبالمناسبه والله لا ما كنت معدا لهذه القصة، بس لما بتحط في دماغك ان في هدف وعايز اوصله، قصد الطفل ده ينفعه ايه، بيمن الله عليك. لكن في بالك انه هيقول اللفظ، خلاص هيمن عليك باللفظ. فانظر ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا العلم والعمل. أنا عايز أعرفه يعني إيه الصمد، وعايزه يعمل بإيمانه بأن الله هو الصمد. صلوا على رسول الله. كان في راجل، مش رجل، راجل بلغة الأطفال، كان رجل وله ما شاء الله قصر أبيض وحواليه سور يا أولاد كبير، وجوه السور حديقة مليانة فواكه، تلاقي شجر برتقان وشجر مانجا وشجر موز وصفوف صفوف صفوف، وفي مشاية كبيرة يدخل من باب القصر ويمشي لغاية القصر بتاعه، وقاعد على كرسي إيه بقى، مش كنبة المصدية دي ولا السوس ناخر في الخشب، لا لا لا، كرسي بيتمرجح كده، وعربية يمين وعربية شمال، عربية بتاعته، عربية بيشيل فيها البرتقال والكلام ده، والعمال اديتهم صورة سيد من سادة البشر. في يوم من الأيام يا أولاد جت ست كبيرة، جت ست ومعها ابنها وشايلها على ايديها، يا عم الحاج يا عم الحاج، ابن عيان ومش عارف اوديه للدكتور، ومطلوب مني كذا وكذا والكشف كذا، ايه يعني انت عايزه ايه؟ عايزه الكشف وعايزه اجيب الدواء. لا خدي يلا ربنا يشفوك. مشيت الست دي وجي راجل تاني فلاح وشايل فاس، يا عم الحاج يا عم الحاج، السماد بقى كذا وكذا بقى كذا، يعني عايز ايه؟ عايز اجيب شكارتين سماد. خدي يا عم. الراجل ده كان اسمه عم صامد، كان اسمه عم ايه؟ عم صامد، لان كل اللي عايز حاجه يا اولاد كان بيصمد له، كل اللي عايز حاجه بيعمل ايه؟ بيصمد. لمين يا اولاد؟ لعم صامد. بدا يتخيل صامد يصمد، يعني قصد ويقصد، ما قلتوش سمع الصمد هو المقصود، لا انا عايز اوصل له الكلمه دي. جه واحد تاني هيروح لمين؟ قالوا لعم صامد. قلت لهم عم صامد في يوم من الايام هي عايه جديد قوي يا اولاد. طبعا الاولاد هتلاقيهم فاتحين بقهم كده اهو ومبحلقين عينيهم، وحصه القران دي حصه جميله جدا، وبيحكي لنا حواديت قصص نحن نقص عليك. فالقص على الخلق للتعليم ده مقصد، دي وسيله. عم صمد مرض مرض شديد، وطبعا معاه فلوس كتير، قالوا له في دكتور في القاهره وروح له، ما فيش العربية الفخمة دي والسواق، وطلعوا راحوا للدكتور وجاب دواء غالي جدا، ما فيش مشكلة معاه فلوس كتير. وعم صمد ما خفش يا أولاد، قالوا لا ده في دكتور تاني كبير في اسكندرية، كبير خالص. فعم صمد راح صامد للدكتور بتاع اسكندرية، يعني ايه صمد له يا أولاد؟ يعني راح له، يعني ايه صمد؟ يعني طلب منه. بقوا فاهمين يعني ايه صمد، بقت الكلمة لغة بالنسبة لهم مستساغة ومعلومة. فصمد للدكتور بتاع اسكندرية، يعني قصد الدكتور بتاع اسكندرية، وراح له وما خافش. قالوا بص يا عم صمد، في ألمانيا بقى في جراحين كبار، انت لازمك عملية، ما كدبش خبر، قرشين من الفلوس اللي معاه وطلع على ألمانيا، صمد لألمانيا عشان ياخد العلاج والجراحة. وعم صمد ما خافش. في حل يا أولاد لعم صمد؟ في حد ممكن يشفي عم صمد؟ لا الدكتور بتاع القاهرة ولا الدكتور بتاع اسكندرية ولا ألمانيا. مين ممكن يشفي عم صمد يا أولاد؟ قالوا ربنا. قلتهم يبقى ربنا هو مين؟ هو الصمد الكبير. خلص الحدود. أنا متأكد ان كنتوا يا اخوه ملتحيين يا كبار الى 30 و40 و50 و60 سنه، كل ما هتصلوا هتفتكروا قصه عم صمد، ان هو ده اللي بيقصد، ولما هو اراد شيئا لم يجد مقصودا الا الله، فالصمد الاكبر هو الله. كل الناس يقصدون، لكن المقصود على الحقيقه الذي لا تقضى الحوائج الا به فهو قولوا الله الصمد. مش مطلوب مني دلوقتي احفظها لك، انت حفظتها سلوكا وعملا وتطبيقا، عرفت لما هتطلب هتطلب من الصمد. هو عايز بقى تروح للدكتور هتروح لعم صمد، عايز السماد هتروح لعم صمد، لكن في صمد اكبر، لان عم صمد نفسه ما بيقدرش يقضي كل الحاجات، مش هو السيد على الحقيقة، مش هو السيد الكبير. طبعا انت ممكن تعيش الأولاد قصة عم صمد ده انه بعد كده اصابه فقر وما بقاش عنده حاجة وبقى كذا وبقى كذا، عشان يبقى مفهوم الصمد والتوكل على الله وقصد الله سائر عند الأولاد. ده اللي بيعملوه المجرمين في أفلام الكرتون، بيربطوا بشخصية، والشخصية ده من خلالها يبث ما شاء. احنا نريد ان نبث التوحيد والتوجه الى الله بالسؤال وقصده سبحانه وتعالى، هو التوكل عليه والاستعانة به، اللي هو صلب التوحيد وصلب الايمان. خلص خلص الموضوع من خلال اسم الصمد وقصص عمك صمد. خش لكل انواع التوحيد لاولاد. انا مش هدفي يا اولاد يحفظوا، يا جماعة يحفظوا الصورة، انا هدفي يعملوا بالصورة فعلا. يكون الله عند من قرأ وحفظ سورة الصمد، الله هو الصمد على الحقيقة فعلا، بيسأل الله، وحين يسأل الله يطمئن قلبه، وإذا حزبه أمر فعلا يتوجه إلى الله بالصلاة كالنبي صلى الله عليه وسلم. حط بقى تطبيقات عملية على الصمد، كيف نتوجه إلى الله بالسؤال والطلب؟ 1 2 3 4 كان يعلمنا العلم والعمل، يعلم الرسول الصحابة العمل، افهموها دي، مش بيعلمهم العلم وبس، إيه الخطوات العملية؟ طبق هذا على كل ما تقرأ. يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اعلم ما معنى الربا وكيف سيكون العمل لترك الربا. هعمل ايه؟ طب والأقساط الربوية؟ طب والفلوس اللي في البنك؟ طب والتحويلات؟ طب كذا؟ وما تنتقلش من آيات الربا لغاية لما تخلص تطبيق عملي، لا يتجاوزهن حتى يعلمنا ما فيها من العلم والعمل، لأننا مش بنكثر من حجج الله علينا، احنا عايزين نطبق عشان ربنا يرضى. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، سمعنا واطعنا، مش سمعنا وفقط. فقضيه تعليم العمل غائبه عن معلم القران، غائبه عن اولياء الامور، غائبه عن نفسي في نفسي. فاللي حفظ السوره بيحس انه خلاص الحمد لله كده عملنا اللي يرضي ربنا. لا، أنت علمت لكنك لم تعمل بعد. فمن الناس من جعل تعلمه هو العمل، ودي المصيبة السوداء، ده من تلبيس إبليس. هو لما قعد عمل بحث في بر الوالدين اعتقد أنه بار بوالديه. لا يا حبيبي، عند البر الحقيقي تكون من أجهل الناس، وإنت اللي تعرف 30 آية في بر الوالدين و100 حديث في بر الوالدين، ده علم، قوة علمية. لكن عند العمل جاهل، بل ربما يكون من لا يعلم هذا أكثر عملا منك. الله الصمد السيد الذي لا سيد غيره، الله الصمد الذي لا زوال له، الله الصمد لم يخرج من شيء ولا يطعم، الله الصمد لا جوف له، الله الصمد نور يتلألأ. لكن أنا خدت من المعاني اللي عايز يترتب عليها عمل، عشان نرتب عليها علم مع عمل. فاستغن بالله عن كل أحد، وادعه واسأله في شأنك كله بلسانك وقلبك، وادعه موقنا بإجابته، لأنه هو الإيه؟ لا صمد غير، لا صمد غير، ماليش سكة تانية، ماليش حد أقصده غير ربنا. وحد الله في التوجه والتوكل عليه. فالدعاء الدعاء الدعاء، الله الصمد الله الصمد الله الصمد، الدعاء هو العبادة. ايه الدعاء؟ يعني بتقصد الصمد، بتصمد اليه في شأنك كله، في شأنك كله. لم يلد لانه احد تنتفي المجانسه، ولم يولد لانه لا حدوث، ما جاش من شيء اخر، فلا ولد ولا والد. فالله هو الاول وليس قبله شيء، وهو الاخر وليس بعده شيء، لم يلد ولم يولد، هو وحده الأول والآخر. ففيها بطلان نسبة الولد، وكفر من نسب لله الولد كاليهود والنصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ده بس الولد بيحفظ قول الله أحد. أيوة، دي الآيات اللي هو بيسموها تفسير القرآن بالقرآن، ودي أحسن طريقة من طرق تدريس القرآن وتفسيره. القرآن بالقرآن. فدام عندنا من الآيات الميسورة السهلة اللي تناسب السن ده خلاص أفسروا الآية بالآية. فإذا وجدنا ما يفسر الآية من الآيات فلا تزل على ذلك، كفاية دي أعظم طريق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والولاد بقى يتدربوا في ابتدائي، حد عرف بقى من الآيات اللي قلتها إيه هو الطارق؟ الولد الذكي أو الأولاد الذكي يقول لك النجم الثاقب من غير ما أعرف النجم الثاقب. بس طريقة تلاوتك تلاوة من يفسر بتفسير، هما بيكونوا بقى خدوا منك مرة واثنين وثلاثة، القرآن جميل القرآن بيفسر بعضه بعضا، تعالوا بقى كده نقول السماء والطارق، أنا هقول دلوقتي معنى الكلمة من القرآن أشوف مين اللي يعرفها، أنت بتدينهم الإجابة لكن بتدربوا على تفسير القرآن بالقرآن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مين يا ولاد المطففين؟ يقول لك الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. هو مش فاهم لسه، بس هو الطريقة دي طريقة بيان وتفسير، مجرد ما هتشرح خلاص ثبتت المعاني. إذن من طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، من طرق تدريس القرآن أن تدرس له وتبين له المعنى بآية أخرى وتختبرهم في الكلام ده، وتختبرهم في الكلام ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. دي سورة إيه؟ نسيتوا؟ النحل. دي سورة النحل. نتخيل دول أولاد في إعدادي وباخدوا سورة النحل. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. فين ده؟ هو قص علينا فين؟ إيه اللي حرموا على الذين هادوا؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. بس ده في سورة الأنعام ولسه الولد ما خدوش سورة الأنعام. حلو، واجب منزلي. ربنا ولد في الآية ده هي بيقول على الذين هادوا حرمنا وقصصنا عليك من قبل، وانتوا لسه خدتوش سورة. اللي طلع لي الآية اللي تدل هو حرم ايه عليهم من سورة الأنعام دي بكرة جايزة، كله هيقرأ سورة الأنعام وعينه كده عمال يدور على الذين هادوا وحرم ايه. لقيتها في مية وكذا. انت بتعلمه وبتدربه تفسير القرآن بالقرآن. وصلت؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولهذا سيكون من الأسئلة التي سنوجهها للأولاد يا أخواني، ها مين؟ احنا ربنا لم يلد ولم يولد، صح يا أولاد؟ صح يا أولاد. طيب مين بقى اللي قال إن ربنا له ولد؟ يا ترى هتديهم الصورة وهم يدوروا فيها ولا هتسيبهم معلوماتهم العامة؟ ولا كل واحد يسأل أباه ويسأل أمه؟ يبقى شغلت أبوه وأمه اللي خلفوه في تفسير القرآن وفهم القرآن وإحياء معنى الولاء والبراء وإحياء مفهوم إيمان وكفر، واللي بيجعل الله ولد يبقى كافر. انت أحيت المعنى ده في الأسرة، هو ده القرآن إخواني. ولا يصلح القرآن إلا كذلك، ولا يصلح القرآن إلا كذلك. هو القرآن لأجل هذا، تأصيل المعاني والعقائد والشرائع لكي تتبع بالقلب واللسان والجوارح. غير كده احنا بنستهزئ بكتاب الله. ايوه بنستهزئ بكتاب الله. اللي هياخد القرآن حروف ومباني وينسى المعاني والاعمال ده بيستهزئ بكتاب ربنا. ابويا جميل، ابويا محترم، ابويا راجل عظيم، ابويا أنا بسمعش كلام أبويا في أي حاجة، أبويا بيأمرني بالصدق، أبويا بيأمرني بالإخلاص، وأنا كذاب وأنا مش مخلص، أبويا بيقول لي ما تضربش إخواتك وأنا هضربهم بالجزمة، أبويا بيقول أنت مش تحترم أبوك كده، ده أنت بتحفظ كلامه وبتطبق خلافه، يبقى استهزاء به. وبالتالي اللي هيجي يقول لأبويا يا أبي أنت 1 2 3 4 وأنا بقول كلامك دوت، واللي بيعمل عكسه يقول له بتقول امشي يا ابني، وهيضربه وهيهزأه، لأنه لن يكتفي أنه ذكر وقال. ده اللي بنعمله إحنا مع ربنا سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى. ربنا عظيم وربنا اللي يحكم وربنا اللي يؤمر. طب يلا حبيبي وريني كده. لا، عندك حكم آخر، وعندك آمر آخر غير ربنا، وعندك محبوب آخر، وعندك مرهوب منه غير الله. يبقى في الحقيقة يا إخوان القرآن حج علينا كده، لا ليس لنا إلا من رحم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل. ويا أولاد لما الرسول يقول قال الله عز وجل، اسمه حديث قدسي. اسمعوا بقى كلام ربنا اللي زي القرآن بس مش بنصلي بيه. اديتهم درس في علوم القرآن يعني حديث قدسي بكلمتين بس مش مقصودين، مش من أهداف درس القرآن اللي أنا عامله دلوقتي، مش من خطة الأهداف البعيدة اللي عاملها المدرسة أو دار التحفيظ، لكن كم من المعلومات ينفعه. ده المعلم، المعلم المعلم بجد فاهم هو عايز يوصل أولاد إيه ويرتقي بيهم لإيه. قال الله سبحانه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. في حد يا ولاد بيقدر يشتم ربنا؟ لا طبعا يا استاذ. في ناس بقى بتشتم ربنا ازاي يا استاذ؟ قال: اما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا. النبي اللي عمل كده، دي طريقه تعليم النبي للصحابه. قال ربنا بيقول شتمني ابن ادم، سبني ابن ادم. قالوا ازاي رسول الله؟ ازاي هو رب العالمين؟ كيف يسبون رب العالمين؟ قال: يجعلون له ولدا. أنا مش دلوقتي عايز أوصل لك المعلومة، أنا عايز أقول لك شوف النبي وصل لهم المعلومة إزاي؟ شفت طريقة تدريس النبي صلى الله عليه وسلم لقضية لم يلد ولم يولد؟ أثارهم. ربنا بيقول في ناس بتشتمني، بدلك بالعامية أهو. قالوا: يا رسول الله مين اللي يشتم ربنا؟ مين يسب ربنا؟ قال: إذا قال اتخذ الله ولدا. قال: وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مش لازم كل مرة تبقى مهارتك، دي مهارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دي بيسموها تفسير القرآن بالسنة. انتم ممكن حضراتكم تبقى حافظين الكلام ده، أفضل أنواع تفسير، تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، ودرسنا الكلام ده في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحه الشيخ ابن عثيمين ودرسناه مع الشيخ وأخذنا دورة. يا حبيبي ماشي، فين التنفيذ العملي؟ فين تحقيق تفسير القرآن بالقرآن في نفسك وفي طلابك؟ فين الملكة ديت؟ طول ما همنا الحفظ والحروف والمباني مستحيل سنرتقي إلى المعاني والعلم والعمل الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس تزهيدا في الحفظ بل تأخير للحفظ، تقدم مسائل العمل العلم والعمل قبل الحفظ، الإيمان قبل القرآن، كما في حديث عبد الله بن عمر: لم يلد ولم يولد. قول يا اولاد بقى ورايا، مش انتم في الفصل او في دار التحفيظ، لم يلد ولم يولد. بس خلاص بقى، ده في قلبهم يعني ايه لم يلد ولم يولد، وان في ناس بتقول انه يولد وفي ناس تقول انه يلد، وان ليه ولد اسمه كذا، ودولت ملعونين، ودولت ربنا بيكرههم، ودولت كذا وكذا. دي معاني الولاء والبراء بتحققها في الاولاد، درس في الولاء والبراء. فتبقى من القواعد العامة مثل السنة دي، كان في سنة الأخلاق، في سنة بنأصل عندهم عقائد، يعني إيه إيمان، يعني إيه كفر، يعني إيه ننسون لله الولد، يعني إيه وحدون الله، يعني فبنركز. مش أنا الوقت اللي أنا بكلم ناس كبار ومعلمين، فبقول لك إيه الجوانب اللي ممكن تتناولها، وشوف إيه الخطة الموضوعة للارتقاء بهلاء الطلاب. عايز أخرج في نهاية السنة بعقيدة أهل السنة والجماعة، 50 حلقة قرآن، ده إذا كانت حصة واحدة في الأسبوع، 2 يبقى 100 حصة قرآن. لو كل مرة حققنا هدف من أهداف أهل السنة والجماعة يبقى حققت 100 هدف في الجون، في الجون في عقيدة أهل السنة والجماعة. السنة اللي بعدها أنا حاطط مع مدير الدار وحاطين كلكم معلمين قرآن خطة، إن قصتنا السنة دي الأخلاق، يبقى الأخلاق قصتنا السنة دي السلوكيات، السلوكيات. وركز، لما بتبقى مركزين كده بنوصل لحاجة، لكن خبط معلومات معلومات معلومات معلومات ما فيش عمل مترتب عليه ومتابعة ليه، انتهى كم من معلومات وانتهى الموضوع. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، أدي واحد، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أدي اثنين، ويزكيهم، أدي ثلاثة. عندنا معلم القرآن بيعمل الأولى وبيسيب الاثنين التانية. فبيخرج لنا طفل أزعر حافظ القرآن والقرآن يلعنه، لأنه لا علم ولا عمل. نقول للمعلم بارك الله فيك، ونقول له ربنا يهديك للطريقة النبوية. ولم يكن له كفوا أحد، كفوا يعني مماثلا مشابه، جميل، لم يكن له مماثلا ولا مشابها من خلقه، لا مشابه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا ولا ولا، لم يكن له كفوا أحدا في ذاته، لم يكن له كفوا أحد في أسمائه وصفاته، لم يكن له كفوا أحد في أحكامه وشرائعه، ولم يكن له كفوا أحد في تقديره وقضائه، لم يكن له كفوا أحد في خلقه ورزقه، لم يكن له كفوا أحد في إلهيته. الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. اربط له بين أول السورة وآخر السورة. أول السورة الله أحد، قل هو الله أحد، وفي آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد. إذا كان الله أحد ولا يكافئه ولا يشابهه ولا يدانيه أحد، فكذلك ما اختاره لعباده وما ارتضاه من شرعه ودينه لا يكافئه شيء. أليس الله أحد لا يكافئه أحد؟ فشرعه هو الوحيد ولا تكافئه أي شرائع وأي قوانين. ولهذا قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، مين الراضية؟ الذي لم يكن له كفوا أحد، فرضي لنا دينا لا كفوا له، لأن الذي اختاره هو الذي لم يكن له كفوا أحد. أكثر ما يقرأ المسلمون على مدار اليوم الله الصمد، تسأل فان صليت الظهر بإيه؟ والله مش فاكر، قد صوت الإخلاص، طب والعصر إخلاص، الإخلاص مش كده؟ أكثر سورة تقرأ، وقليلا من يقرأ الله الصمد، قليلا ما يلجأ إليه في الحوائج. بالنسبة له الله الصمد مش معاني مش أعمال، بالنسبة له الله الصمد تفخيم الصاد وترقيق الميم والدال وقلقلة الدال، مش بالنسبة له الصمد المقصود اللي يتوجه إليه ويراجع نفسه. أكثر ما يقرأ المسلمون على مدار العام لم يلد ولم يولد، ثم يحتفلون بعيد من قال أن لله ولدا. أكثر ما يقرأ المسلمون في حياتهم قل هو الله أحد، ثم تقوم حياتهم على قوانين من يشركون به. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنتم تجعلون مع الأحد أحدا ولا تصمدون إليه وتجعلون له كفوا ومماثلا وشبيها. وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، هو الله ذو الألوهية على خلقه دون سواه. الآن احنا بنختم السورة بواحد اثنين ثلاثة اربعة، اخر الحصة اخر الحلقة. انا عايز ايه من الاولاد دي؟ من ضمن الاهداف ان يقرأوا سورة الاخلاص قراءة صحيحة، ده موضوع تاني، موضوعي دلوقتي اللي غفلت عنه الامة يا اخوان. لازم تختم بخاتمة قوية، فعلا الله الصمد، فعلا لم يلد ولم يولد، ما اللي بنحتفل بأعياد الكريسماس والكلام ده؟ دول بيقولوا الله له ولد، انت طول السنة تقول لم يلد ولم يولد وتيجي تحتفل لي انه بيلد وليه ولد واسمه عزيرة واسمه المسيح. بدأت تجمع ملخص سريع للسورة، واجب عملي يا أولاد، هتقرأوا سورة الإخلاص في صلاة في ركعتي الفجر، هتقرأوها في ركعتي المغرب في الركعة الثانية، هتقرأوها في أصباح أذكار الصباح، هتقرأوها في أذكار المساء، هتقرأوها في كذا، هتقرأها قبل أن تنام، دي واجبات عملية. ويتعمل جدول يتابع فيه الوالدين، بعد إذنك يا حج ولا يا أستاذة يا أم الولد هتعملوا لنا بس الجدول ده، أراها الصباح اعملوا صح، أراها المساء اعملوا صح، أراها قبل النوم اعملوا صح، أراها في ركعتين الفجر اعملوا صح، اللي هيجاوب السبع مواطن اللي فيها قل والله أحد الرسول أهلا في اليوم هياخد السبع درجات. أمه حطت صح وهو ما عملش، الولد عمل صح وهو ما عملش، إحنا عايزينه بس يعرف إن هنا في هدي، فإن عمل فخير وبركة، إن لم يعمل دي قضيته. لا نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكن نأطرهم على الحق أطر. أنت هتعمل في ابنك إيه؟ ما هو في النهاية هو يعمل اللي اختاره لنفسه ليلقى به رب، لكن أنت وراه وراه وراه وراه وراه تأطره على الحق أطرا بعد ذلك، دي مش خطوتك، ولا معلم ولا أب ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عليك إلا البلاغ، بس بلغ صح. يعلمنا العلم والعمل. كان النبي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة صلى الله عليه وسلم جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل والله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ثم ما أقبل من جسده ثلاث مرات. هتعملوها كم يا أولاد؟ ثلاث مرات. مال الصبح كم مرة؟ كذا. مال الصبح، وتناقش القضية دي، اسمه واجب عملي. مين النهاردة هيصلي بثلث القرآن؟ هتقوم تصلي الوتر وتقرأ قل والله أحد. ده كله أنت بتربي الولد تربية بالصلاة وبالقرآن ومعاني. انت عشت ساعة ولا ساعة ولا ربع ولا نص ساعة ولا ساعتين حسب الحلقة، عمال الولاد مشدود معاك في قصة، في مثال، في تفسير القرآن بالقرآن، في حديث ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم، في عمك صمد، في فلان، في فلان، مجموعة من المعاني يا اخواني تلاحقه ويحبها ويتأثر بها ويعمل بها. الكلام ده مهم جدا جدا. الإخلاص، سورة الإخلاص فرض واجب على كل موحد عابد لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طبعا أنا لو بتكلم بقى في سن إعدادي يبقى أدخل في قضية الإخلاص، وانت عملت دي بتراي أصحابك، ولما عملت الحلقة دي عشان كذا، ولا انت عايز تخلص لله في عملك، لم يبقى مفهوم الإخلاص عنده هيتجسد عند الكبير اللي في إعدادي وثانوي، مش زي الطفل اللي في حضانة وفي ابتدائي. حضانة وابتدائي كان آخرتها عايز أعرفه إن في حد بنطلب منه وبنقصده، وانه بيقرأ هذه الصور في الصلوات وكذا وكذا. طبعا الكبير نريد منه هذا، لكن في معاني تصلح للسن ده وفي معاني تصلح للسن الذي اكبر وهكذا. الاخلاص في قراءة القرآن، الاخلاص في البكاء، في الدعاء، في العلم. الاخلاص ينجيك من اضلال الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين في قراءة الإخلاص. الإخلاص يورثك نعيم الجنة، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون عقوبة إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم إلى آخر الآيات. الإخلاص يطهر قلبك من الحقد والغل والخيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أو لا يغل. تنصح إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والمعنى أن هذه الثلاث لو تمسك بها العبد طهر قلبه من الحقد والغل، لا يغل عليهن قلبه من المسلم. إذا حققت هذا الإخلاص ستصرف عن قلبك الحقد والغل. الإخلاص يفرج الهموم ويزيل الكروب، ودي ممكن تبقى مقدمة لسن كبير. الثلاثة اللي أووا إلى صخرة الغار، إلى أووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، كيف نجوا بالإيه؟ بالإخلاص. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، مش كده؟ الإخلاص طريق النص. أنا دلوقتي انتقلت من سن صغير وبدي فوائد لسن أكبر، بكلمك أنت بكل الفوائد لأنك معلم قرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. عرفتم لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة؟ في حد عنده أسئلة؟ تفضل. سمع حد يقول أسئلة؟ فيش أسئلة مش كده؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.